الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الصفات العليا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المنتقى والمبعوث المنتقى أشرف الناس نسبًا وأزكاهم نفسًا وأوصلهم رحمًا وأصدقهم حديثًا وأعظمهم وأزكاهم وأشرفهم خلقا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا حي الله تعالى وجوها أشرقت وأضاءت بنور الإيمان والتوحيد وزكى الله تعالى نفوسا أقبلت على طاعة الحميد المجيد وشرح الله صدوراً استنت بسنة محرر العبيد طبتم جميعاً أيها الإخوة والأخوات وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً كريماً وجمعنا الله وإياكم في هذه الدنيا على طاعته دائماً وأبداً وفي الآخرة إخواناً على سرر متقابلين في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها الإخوة نواصل سلسلتنا الكريمة المباركة الوعظية التربوية التوجيهية إنها سلسلة اجتنب الكبائر في لقائنا الثالث عشر من هذه السلسلة وكان حديثنا قبل أسبوعين عن الكبيرة الثانية عشر ألا وهي منع الزكاة ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد مع التذكير والتحذير من كبيرة من الكبائر وعظيمة أخرى من العظائم طار شررها واستعر أوارها وكثر تعاطيها والإقبال عليها إنها الكبيرة التي تسبب لعنة النبي المبرور وغضب العزيز الشكور إنها كبيرة شرب الخمور فلقد انتشرت الخمور وكثر شربها وتساهل كثير من الناس بتحسيها وابتلي كثير من العباد بالإدمان عليها لا أقول جهلا بل عن علم فقد نسي هؤلاء أو تناسوا ما جاء في الوعيد الشديد لمن شربها أو تعاطاها حتى أن هناك فئة أيها الإخوة أيها الناس من تشكك في تحريمها وتدعي جهلاً مركباً أن النصوص الشرعية لم تجزم ولم تقطع بتحريمها تحريماً صريحاً كما أن هناك فئات أخرى تسمي الخمور بغير اسمها وإلى هؤلاء جميعاً نوجه خطبتنا اليوم وتحذيرنا وإنذارنا لهم ولغيرهم نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب والإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في الله إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عن الإنسان، فقد تكفلت البشرية قاطبة إن التزمت البشرية بها، فقد تكفلت الشريعة وضمنت لهذه البشرية السعادة في الدنيا والآخرة إذا عاشت في ظل تعاليمها. ولذلك هدفت إلى تحقيق مقاصد عظيمة، ومن بين تلك المقاصد أيها الأخيار حفظ العقول والعمل على سلامة المدارك العقلية لدى البشر. ولذلك حرمت كل ما من شأنه أن يخل بالعقل البشري أو أن يربكه أو أن يغطيه على سبيل اللذة والطرب. فحفظ العقول من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالمسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، والخمر ما خامر العقول وغطاها لذة ونشوة وطربا. أياً كانت هذه الخمر وأياً كانت مادتها من العنب أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو نحو ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم والمستقرئ لكتاب الله تعالى تبارك وتعالى يجد أن آيات كثيرة تحدثت عن الخمر، ولكن قد يقرأ بعض الناس تلك الآيات ويشكل عليه أمر، ألا وهو أنه قد لا يتنبه لمسألة الجزم في تحريمها والتصريح بذلك. وأقول إن الخمر مرت في تحريمها بأربع مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الإباحة، فلقد كان العرب قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبعد البعثة النبوية، كان العرب يشربون الخمر على موائدهم كما نشرب نحن الماء على موائدنا. فكانت الخمر مباحة في صدر الإسلام، بل إلى السنة السادسة من الهجرة النبوية المباركة فكان الناس يتعاطونها بلا نكير، حتى أنه جاء في كتاب الله عز وجل تذكير الناس بهذه النعمة، فإن سورة النحل التي يسميها بعض المفسرين بسورة النعم لكثرة ما عدد الله عز وجل فيها آلاءه ونعمه على عباده، جاء في ضمنها قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سكرا ما استخرج من ثمرتهما مما هو محرم، ورزقا حسنا ما استخرج من ثمرتيهما مما هو مباح. ولاحظ قوله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، فقد علق الحافظ ابن كثير هنا على قوله تعالى في هذا الفاصل: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ولم تختم الآية بخاتمة أخرى، ليبين أن أشرف ما في الإنسان عقله، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بصون العقول وحفظها وحراستها. فالآية هذه يستدل بها أغلب أهل العلم على إباحة الخمر في صدر الإسلام، وهو قول الجمهور من الفقهاء، وإن كان للآية وجها آخر كما ذكر العلامة القرطبي في تفسيره، فقال: إن قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا؟ قال: السكر ليست الخمر، بل هي الخل بلغة الحبشة، وإن كان اللفظ فيه شيء من التكلف، لكن لا شك أنه كما هو معروف في علوم القرآن أن بعض الآيات والكلمات لها وجوه في المعاني. وقال بعضهم: بل الآية خبرية إنكارية حذف منها همزة الاستفهام والتقدير، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي أتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ولكن هذا على الصحيح مرجوح، والصحيح ما قدمنا أن الجمهور يستدلون بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أن الآية دالة على إباحة الخمر، فكانت مباحة في أول الأمر، وعلى هذا تكون الآية منسوخة، فالآية لا دليل فيها على الإباحة الآن، فهذه الآية منسوخة، منسوخة الدلالة ومنسوخة الحكم، وبقي لفظها يتلى إلى يوم القيامة. ثم مرت الخمر بمرحلة ثانية، وهي مرحلة التعريض دون التصريح، فإن الفاروق رضي الله عنه دعا الله عز وجل يوما فقال: اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا، اللهم أنزل في القرآن بيانا شافيا، والفاروق اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا، والفاروق الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، والذي وافقه القرآن من فوق سبع سماوات، استجاب الله تعالى دعوته فأنزل قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالآية ليس فيها تصريح، بل فيها بيان للتحريم لكن على وجه التعريض لا التصريح. فهنا بيّنت الآية بيانا عقليا أن الخمر لا ينبغي أن تشرب، لأن مضرتها أكبر من منفعتها، وإثمهما أكبر من نفعهما، حتى أن الأصوليين أعني علماء الأصول استنبطوا من هذه الآية قاعدة جليلة، وهو أن ما كان ضرره غالبا على نفعه فإنه يغلب عليه التحريم، ولا ينظر حينئذ إلى جانب النفع إذا كان الضرر أكثر وأكبر من النفع، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه مرحلة ثانية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التوقيت، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. الآية فقد خرج الترمذي وغيره بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يبين سبب نزول الآية، قال: كنا عند عبد الرحمن بن عوف فصنع لنا طعاما وسقانا شرابا حتى كادت الخمر أن تأخذ منا، فلما حضرت الصلاة قدموا فلانا ليصلي بهم، فقرأ قوله تعالى ونكس الآية وحرفها تحريفا لفظيا بغير قصد ولا إرادة، لأن عقله قد غطي: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فاختلط عليه الأمر، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي لفظ أبي داود رحمه الله أن الذي قرأ تلك القراءة هو علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وهناك سبب آخر أيضا ذكره العلماء في نزول الآية الكريمة، ولكن الذي قدمت هو الأهم. فهذه كانت هي المرحلة الثالثة في تحريم الخمر، وهي مرحلة التوقيت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم حرمت الخمر تحريما باتا مؤبدا لا نسخ فيه ولا إشكال فيه، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهذه الآية كما أجمع أهل العلم هي الباتة المبينة بيانا شافيا كافيا في تحريم الخمر وأنها حرام، ولذلك انعقد إجماع المسلمين على حرمتها وعلى تحريمها بما لا مجال للشك فيه، ولا ينكر تحريم الخمر إلا كافر معاند، اللهم إلا أن يكون جاهلا أو أن يكون رجلا ذا سفسطة. نعم، وأما أهل الإسلام قاطبة فإنهم أجمعوا على تحريمها. وقد ذكر أهل العلم أسباب لنزول الآية المباركة، فقد خرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سقيت أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة الخمر، فلما كادت الخمر أن تأخذ فيهم وأن تؤثر فيهم نزلت هذه الآية: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكانوا يشربون، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ يقول أنس: فقال لي الناس: يا أنس اكفي ما في إنائك. قال: فكفأتها. ثم قالوا: انتهينا فأراقوها حتى جرت في سكك المدينة. هكذا استجاب الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالخمر سببت العداوة والبغضاء، فكان سبب نزول الآية كما قال سعد بن أبي وقاص: نزلت في أربع آيات، وذكر منها هذه الآية أنهم شربوا الخمر حتى ثملوا وسكروا، فافتخر بعضهم على بعض. قال: فأخذ رجل عظم بعير ففزر به أنفي، فكان أنف سعد بن أبي وقاص مفزورا، وكادت أن تقع العداوة والبغضاء بين الصحابة، فأنزل الله هذه الآية. وذكر ابن عباس أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار كانوا متحابين متآخين متوادين، فلما شربوا الخمر عدا بعضهم على بعض حتى صار الرجل ينظر إلى نفسه فيجد في وجهه الأثر ويقول: لو كان أخي بي رؤوفا رحيما ما فعل بي ذلك. فصاروا على البغضاء والعداوة بعد المحبة والمودة، فأنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ونقف نتأمل هاتين الآيتين الكريمتين، فهذا نداء لكم يا أهل الإيمان، يذكركم الله عز وجل بهذا الحكم ويحتم عليكم هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. فقدمها على سائر الشرور لأنها مفتاح الشرور ولأنها أم الخبائث، بل لقد قدمها في النهي والتحذير عن الشرك به عز وجل، لأن الأنصاب المراد بها الأصنام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهي رس من عمل الشيطان، وما كان كذلك فلا يشك في تحريمه، لأن أعمال الشيطان جميعا كلها محرمة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وقرنها بالميسر، وقرنها بالشرك واضح، لأن من الناس من يدمنها فلا يموت على التوحيد نعوذ بالله، كما سنبين. حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال قولته الشهيرة: قال: ما أبالي إن شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله تعالى. إنما الخمر والميسر، وهو القمار بأنواعه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهي الأقداح التي كان يقدح بها ويضرب بها ويستقسم بها، والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهي نجسة العين، نجسة الحس على قول الجمهور، رس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهنا يأتي جاهل بألفاظ ودلالات كلام العرب ويقول اجتنبوه، ليس فيها تصريح لأنه يجهل دلالة هذا الفعل، فاجتنبوه هنا أبلغ مما لو قال حرمت، فإنه قال اجتنبوه أي كونوا أنتم في جانب والخمر في جانب، كونوا أنتم في جانب والخمر في جانب آخر، اجتنبوه أي اتركوه وأعرضوا عنه ولا تفعلوه، اجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي ترك الخمر فلاح في الدنيا والآخرة. ثم بين عز وجل مقصد إبليس فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبالخمر تقع العداوة والبغضاء بين الناس، لأن الذي يشربها فيغطى عقله يتصرف بعد ذلك تصرف الحمقى والبلهى، لأنه يصير بعد ذلك يهذي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف، فإنه لا يشربها إلا عديم الضمير ناقص العقل محطوط الرجولة والكرامة. ولذلك لو شربها لربما استساغ أن يقع فيما هو أعظم منها من الذنوب، فقد يشربها فيسب الله عز وجل، أو يشربها فيزني، أو يشربها فيقتل النفس التي حرم الله، أو يشربها فيعتدي فيسرق أو ينهب أو يغصب، فيصير عنصرا فاسدا في المجتمع. فضرر الخمر كبير على الفرد والمجتمعات. وكم تطالعنا وسائل الإعلام الموقرة بتلك الإحصائيات التي تبين ضرر الخمور والمسكرات والمخدرات، فإن ضررها معلوم من الدين بالضرورة، ومعلوم أيضا من العرف والتجارب والطب بالضرورة اللازمة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إن الصحابة رضي الله عنهم حينما نزلت آية التحريم بادروا على الفور بالاستجابة لله ورسوله، عاملين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لأنهم يعلمون أن سرعة الاستجابة ينالون بها الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. إنهم كانوا على العكس تماما من أقوام خلفوهم من هذه الأمة مع الأسف، لم يجادل منهم أحد، ولم يتلكأ ولم يتلعثم ولم يقل إن الدليل غير صريح. إن من الناس من يشكك في تحريمها، ومنهم من يقول إنه غير مقتنع، ومنهم من يقول هذا كان أيام زمان أما اليوم فكذا وكذا. أبدا، استجاب الصحابة حتى قالوا على لسان رجل واحد انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ والاستفهام هنا خرج مخرج الأمر أي انتهوا، كقوله تعالى فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، فهل أنتم منتهون؟ حتى أنه رضي الله عنهم أشكل عليهم أمر، ألا وهو أن أناسا قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآية التي قرأتها في سورة المائدة وقد نزلت في العام السادس من الهجرة، في العام السادس من الهجرة، فكان تحريم الخمر متأخرا. لماذا؟ لأن الله رؤوف بعباده يراعي أحوالهم ويتدرج معهم في إنزال الأحكام. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تساءل الصحابة عن أقوام شربوا الخمر وماتوا، قالوا فلان قتل مات وقد شرب الخمر، وفلان قتل مات وشرب الخمر، فنزل قوله سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فرفع الحرج ولله الحمد والمنة. عباد الله، إن الخمر ضررها كبير وشرها مستطير، إنها كبيرة عظيمة، إن شرب الخمر جريمة خطيرة. جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تتوعد شاربها والمدمن عليها وقبل أن نمضي إلى تلك الأدلة نريد أن نذكر بضرر الخمر، فضررها أمر لا جدال فيه ولا نزاع فيه بين البشرية قاطبة. فالذي يريد أن يستفتي عن الخمر يستفتي الأطباء ليجيبوه عن ذلك، فإن الأطباء أجمعوا قاطبة على ضررها، فكم سببت الخمر من أمراض قاتلة فتاكة والعياذ بالله، سببت السرطان كسرطان الدم والكبد وسرطان اللسان والحنجرة وسرطان الدماغ ونحو ذلك، وما عدد الوفيات بهذا الداء وبهذا الشراب المحرم كل يوم إلا دليل على ما نقول. ناهيكم عما تسببه الخمر من حوادث قاتلة مروعة مريعة ذهب بسببها أبرياء فترمل لأجلها، أو بسببها نساء وتيتم أبناء بسبب هذه الخمور التي تشرب. وها هي الدول الكبرى تقوم بحملات من حين لآخر للتقليل من استهلاكه أو للقضاء عليه قضاء مبرما. نعم، والشريعة الإسلامية تأبى إلا صيانة الإنسان وحفظ عقله وحفظ دينه. إن الخمر عباد الله سميت بأم الخبائث ومفتاح الشرور، إن العبد إذا شربها فقد جميع المدارك وفقد التوازن، حتى أنه ربما يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. خرج النسائي بسند صحيح عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر، فإنه كان رجل في من كان قبلكم يتعبد لله عز وجل، فأرادت امرأة بغي أن يقع عليها فأرسلت إليه جاريتها، فأتت إليه جاريتها تقول: إن فلانة تطلب منك أن تشهد لها في شهادة. قال: فانطلق معها فجعل لا يدخل بابا إلا أوصدته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة فقالت له: والله ما دعوتك لتشهد، ولكني دعوتك لتقع علي. فوجد عندها غلاما وباطية خمر فأبى ذلك، فخيرته بين الثلاث فاختار شرب الخمر. قال: زيدوني، فزادوه، فشرب الخمر حتى ثمل وسكر وغطي عقله، فوقع على المرأة فزنى بها، ثم بعد ذلك قتل الغلام. يقول عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوها، فإنها لا تجتمع الخمر والإيمان في قلب عبد إلا أوشك أحدهما أن يطرد صاحبه. فسماها عثمان بأم الخبائث ومفتاح الشرور. فهذا العابد الذي شربها ذهب عمله بسبب شربها للخمر، بسبب شربه وبسبب فقد عقله، فارتكب الفاحشة وقتل النفس. وها هي وسائل الإعلام تطالع، وها هي الجرائم تظهر، وها هي الفواجع تروع القلوب، وها هي الأخبار تطالعنا. فكم من إنسان شرب الخمر فزنى ببعض محارمه، فبعضهم من زنى بأخته، وبعضهم شرب الخمر فزنى بابنته. بل والله إن رجلا من المسلمين يا عباد الله شرب الخمر فسكر، فعاد بعد منتصف الليل سكرانا إلى بيته، وكان رجلا أعزبا غير متزوج، فعرضت له أمه، فراود أمه عن نفسها فأبت عليه ذلك، فأخذ سكينا فهددها بأن يقتل نفسه، فقامت الأم الشفيقة الرحيمة خوفا على ابنها فمكنته منها فوقع على أمه. فلما أصبح والعياذ بالله تذكر ما ارتكب من جريمة فظيعة نكراء، تذكر ما قام به، فذهب فاشترى جالونا من البنزين، ثم دخل الحمام فملأ المغطس، ثم دخل في هذا البنزين فأضرم فيه النار فقتل نفسه. كل ذلك بسبب هذه الخمر الملعونة التي شربها. فانظر رحمك الله، انظر لهذا الرجل نظر الاعتبار، شرب الخمر وزنى بأمه وقتل نفسه، نعوذ بالله من الخذلان. إن ضرر الخمر كبير، إن هناك مجتمعات إسلامية عربية كثر فيها شرب الخمور، وتساهل كثير من الشباب بتحسيها، حتى إنك لتمر في الطرقات والسكك في المدن أو القرى بل ربما المقابر فترى زجاجات الخمر وعلب الجعة متناثرة هنا وهناك، بما يتمزق القلب له أسى وحسرة وحزنا على تساهل الناس بشربها، بل منهم من يفتخر بذلك، بل منهم من لا يقيم حفلا أو عرسا إلا باستقدام واستجلاب الخمور ودعوة الشباب لشربها. رحماك ربنا رحماك. فهذا موضوع يجب التذكير به. قد يسأل يقول قائل: لماذا يذكرنا بالخمر؟ وهل الخمر تحريمها مجهول عندنا؟ إننا نعلم تحريمها. نقول نعم، لكنه تذكير، بل وهناك أيضا تحذير ممن شربها، إنه لا يشربها عاقل كامل في عقله ولا كامل في إيمانه. لا يشرب الخمر يا عباد الله إنسان له ضمير، لا يشربها سليم القلب، بل لا يشربها إلا مريض القلب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلا يشرب الخمر كامل الإيمان، فإنه لا يشربها إلا ضعيف الإرادة قليل الإيمان. خوف من الواحد الديان تبارك وتعالى. إن الإنسان إذا تجرأ على الله جل جلاله فشرب الخمر فرت عنه ملائكة الرحمن، تفر عنه الملائكة، الملائكة لا تجالسه ولا تقرب منه. خرج البزار بسند صححه الألباني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق، وهو عطر وطيب من أطياب النساء قد يستعمله بعض المخنثين. إن العبد إذا شرب الخمر يا عباد الله حتى ولو كان من المصلين لم تقبل له صلاة أياما كثيرة، لم تقبل له صلاة أياما كثيرة. فقد خرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. إن العبد إذا شرب الخمر يا عباد الله، إن العبد إذا شرب الخمر فإنه يعرض نفسه لأن يمسخ، يعرض نفسه للعقوبة العاجلة قبل الآجلة. فقد خرج الترمذي بسند صحيح أيضا عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، في هذه الأمة خسف، الخسف ابتلاع الأرض تشبهها الزلازل، في هذه الأمة خسف وقذف أي بالحجارة من السماء أو البرد الذي ينزل فيهلك الحرث والنسل، ومسخ، المسخ هو تبديل الصورة. وقد قال العلماء: المسخ قد يكون في صورة الإنسان إما حيا وإما ميتا في قبره، يمسخ على صورة قرد أو خنزير أو حمار والعياذ بالله أو نحو ذلك، أو يكون المسخ للطبع فينقلب طبعه البشري إلى طبع بهيمي حيواني فيفقد غيرته، فيصير طبعه كطباع الخنازير لا غيرة لهم، أو يصير كالحمار أو القردة نسأل الله السلامة والعافية. وقد يمسخ قلبه، وهذا في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القيان، القيان جمع قينة، والقينة هي المغنية المطربة الفنانة. إذا ظهرت الفنانات والمغنيات والمطربات ورفعت هؤلاء النساء عقيرتهن على الملأ وشربت الخمور، حلت نقمة الله والعياذ بالله. والله لا يشربها إنسان عاقل البتة، فضلا عن أن يكون مؤمنا صادقا أو كاملا في إيمانه، لا يشربها إلا ناقص الإيمان. فالذي ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. أيها الإخوة والأخوات، إن الإنسان إذا شرب الخمر وأدمن عليها فقد عرض نفسه أيضا لأمر خطير. فقد جاء في مسند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إذا مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن. مدمن الخمر إذا مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن، أي كعابد صنم. والذي يلقى الله كعابد الوثن يلقاه على الشرك، لا يلقاه على التوحيد. وقد ابتلي كثير ممن يشربها بالإدمان، ابتلي كثير من الناس بالإدمان بإدمانها. وإن من مات وهو يشرب الخمر فقد قال عليه الصلاة والسلام كما خرج مسلم: من شرب الخمر ولم يتب ثم مات لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. وفي رواية للبيهقي: وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة. وقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ولا يظلم ربك أحدا. فإن من مات على الخمر يبعث عليها يوم القيامة، يبعث عليها يوم القيامة. أنسيتم أن كثيرا من الناس من مات وفي بطنه الخمر؟ إن الذين يموتون بالخمر كثير، سواء كانوا على موائده أو بسبب حوادث السيارات والطرقات. فقولوا لي بالله، هذا الذي شرب الخمر ومات وهو في جوفه، كيف يكون حاله؟ كيف سيلقى الله عز وجل؟ كيف ينزل إلى قبره؟ كيف يغسل وكيف يكفن؟ وكيف يقعده الملكان فيجيب أسئلتهم؟ كيف يجيب سؤال الملكين؟ سيجيب سؤال الملائكة في القبر، ورائحة الخمر تنبعث من فمه وبطنه، فكيف سيكون جوابه؟ وكيف سيدرك صوابه؟ وكيف سينام بعد ذلك في هذه الحفرة؟ نعوذ بالله من حالهم. وكيف يبعث بين يدي الله؟ كيف يكون محشره ومنشره؟ يقوم من قبره يوم القيامة وهو سكران يتخبط، يقوم سكرانا ليلقى الله على هذه الحال، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا بعثه الله يوم القيامة فإن الله لا ينظر إليه. فقد جاء عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أي نظر الرحمة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى، والمنان بما أعطى. لا ينظر الله إليه نظر الرحمة، بل أخبر صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عند الترمذي وغيره قال: لا يدخل الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والمنان بما أعطى. نعم، مدمن الخمر لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالدخول هنا دخول ابتدائي حتى ينال هذا الشارب للخمر نصيبه وجزاءه. وجاء في بعض الروايات أن الله يسقيه من ردغة الخبال، وردغة الخبال عصارة أهل النار، وهي دماؤهم وعروقهم وقيوحهم التي تسيل من أبدانهم وفروجهم. يهينه الله عز وجل يوم القيامة ويخزيه ويفضحه. هذا جزاء شارب الخمر في الدنيا، وهذا جزاؤه وعقوبته أيضا في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من سائر البلايا والشرور، إنه عزيز شكور غفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، والله غفور رحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخيار، مما شددت الشريعة الإسلامية في هذا الشأن فإنها احتاطت للمكلف أن لا يقع في أم الخبائث ومفتاح الشرور، وأن لا يقع في شرب الخمور، فسدت كل ذريعة وطريق ووسيلة توصل إليها. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ومن أعان على ذلك، ومن أعان على ذلك. فقد خرج الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها والمشتري لها والمشترى له والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الرحمة المهداة الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. وإذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يبعث لعانا ولا طعانا، شخصا أو فئة استحقت اللعنة، واللعنة الطرد والإبعاد من رحمة رب العباد التي رحمته وسعت كل شيء، فإن الشقي من طرد من رحمة أرحم الراحمين، وإن الشقي من طرد من أوسع رحمة وهي رحمة الله عز وجل. لعن شارب الخمر، فشارب الخمر ملعون مطرود عن رحمة الله فقط، لا أبدا. شاربها حاملها أيضا ملعون، فإن حامل الخمر ملعون كالذين يحملونها عن طريق وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية. يلعن حامل الخمر أيا كان حمله لها، سواء كان يحملها لنفسه أو يحملها لغيره، لأنه معين على الإثم والعدوان، لأنه معين على الفساد في الأرض. كذلك عاصرها أو المحمولة إليه، المحمولة إليه أيضا ملعون. انظر، ملعون الحامل والمحمولة إليه، العاصر أيضا ملعون. عاصرها ملعون كالذين يعملون أين؟ في مصانع الخمور. هؤلاء يعصرونها أيا كانت وظائفهم، حتى ولو كان حارسا على ذلك المصنع ملعون أيضا. عاصرها ومعتصرها الذي طلب أن تعصر له، سواء كان لنفسه أو لغيره كالوكيل لغيره، ملعون أيضا. وساقيها، الساقي ملعون كالذين يعملون في الخمارات ويسقون الناس الخمور، أيا كان الذي سقي، مسلما كان أم كافرا. كذلك الذي لعن المحمولة إليه، وقد ذكرنا العاصر والمعتصر، وآكل الثمن، آكل ثمنها حتى ولو لم يشرب، بمجرد أن يعلم أن ثمنها هذا فإنه يلعن إذا أكله. والمشتري لها كذلك، سواء اشتراها لنفسه أو لغيره، والمشترى له كذلك أيضا لنفسه أو لغيره. كل هؤلاء ملعونون على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى حرم الخمر وحرم ثمنها، ولذلك كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: جاء رجل من دوس أو ثقيف كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه يوم الفتح، فأتاه براوية خمر ليهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فلان، أما علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. قال: إن الله قد حرمها. فقال الرجل لغلامه: اذهب فبيعها. فقال الحبيب: بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الميتة وثمنها، وحرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. فثمن الخمر والدراهم المكتسبة من تجارة الخمور حرام وسحت، ولا بارك الله في تجارة تروج الخمور وتعين على شربها. إن تجارة فيها خمر إلى كساد وإلى تلف وإلى محق وزوال في الدنيا وعذاب ونكال في الآخرة. ولا نعلم أحدا تاجر في الخمور فربح، لا في دنياه بما علمنا ولا في أخراه بما علمنا من النصوص الشرعية. إن من تجديد الشريعة أيضا في تعاطي الخمور أن الإسلام حرم مجالسة من يشربها، فقد خرج الترمذي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تجالس من يشرب الخمر، كالذين يدخلون إلى الحانات لشرب قهوة أو حتى كأس من الماء، فإنه إذا وقف ليشرب معلوم أن هذه موائد الخمر، يأتي فيشرب من يشرب الخمر، فأنت تجالس من يشربها وأنت تقر ذلك. وقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد قاس العلماء على الخوض في الآيات كل معصية، فأهل المعصية لا يجالسون لأن مجالستهم إقرار لهم ورضا بصنيعهم. عباد الله، ومما هو شر من الخمور وشد فتك للعقول والدين والنفوس والأموال والأعراض المخدرات والعياذ بالله، التي انتشر أمرها وظهر ضررها وتسربل بها كثير من المسلمين مع الأسف، أقول كثير وليس قليلا، حتى في بعض البلاد المحافظة، بعض البلاد المحافظة وبعض البلاد التي عرفت بالاستقامة في الدين واستقامة شعوبها ظهرت المخدرات وانتشرت في كثير من صفوف الشباب ومات منها أناس، وصارت هناك عصابات تروج لها. رحماك ربنا رحماك. وها هي الدول تقيم وتؤسس الهيئات والمنظمات وتعقد الاجتماعات للقضاء المبرم على هذا السوس الذي ينخر في عظام مجتمعاتها، بما يدعو المسلمين جميعا إلى النهوض بدينهم والعودة إلى نهج كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. إن المتأمل للنصوص الشرعية يجد أيضا أن الإسلام رتب على شرب الخمر عقوبة رادعة في الدنيا، رتب عليه حدا أو تعزيرا على خلاف بين الفقهاء، كما خرج الشيخان من حديث أنس بن مالك قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين، جلده 40، ففعل ذلك أبو بكر، فلما كان عمر جمع الناس فاستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف، لا يزاد على 80، فلم يزد عثمان على 80. واختلف العلماء كم عدد الضربات والجلدات، والراجح اختيار الشافعي، وهو أن أقل العدد 40، أن أقل العدد 40، وما زاد فهو محل اجتهاد عند الإمام، والذي ينفذ ذلك السلطان وولي الأمر للعامة، ليس بمسؤولين عن هذا. نعم، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الصحابة الكرام من الأئمة، من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وسار على دربهم المسلمون بعد ذلك حتى غاب شرع الله عن هذه الأمة وتساهل الناس بشربها. فإنه يعزر هذا التعزير، أما قتله في الرابعة فهو منسوخ، فحديث معاوية منسوخ أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام: فإذا شربها الرابعة أو في الرابعة فاضرب عنقه، فهو منسوخ عند عامة العلماء وحكيت إجماعا، ومنهم الأئمة الأربعة بحديث قبيصة بن ذؤيب قال: أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل، أو قال: من شرب الخمر فاجلدوه في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم اضرب عنقه، فأتي برجل في الرابعة فلم يضرب عنقه فكانت رخصة، بل يواصل التعزير على نحو ما نص النبي عليه الصلاة والسلام أو على ما ذكر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء أيضا أنه لا يقام الحد على صغير ولا على كافر يعتقد حلها، بل لا يقام إلا على مسلم بالغ عاقل. كذلك أيضا لا يشترط السكر، فبمجرد الشرب يقام عليه الحد، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذه قاعدة وهي حديث أيضا. بل حتى ولم يشاهد أن يشربها لم يشاهد وقت شربها فتقيأ فظهرت الخمر فإنه يحد، لأن عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح أتي له برجل قد تقيأ الخمر فقال إنه لم يتقيأها حتى شربها إلا بعد شربها، فهو شربها فتقيأها. عباد الله، وهذه العقوبة والتعزير والحد على خلاف بين أهل العلم في التسمية، رتبها الإسلام لتطهير هذا الذي شربها من هذا الذنب، لتطهيره من هذا الذنب وهذه الكبيرة في الدنيا قبل أن يعاقب عليها في الآخرة، وإلا فإن عقوبته لن تسقط عنه في الآخرة. فلا يجمع الله على العبد عقوبتين، عقوبة دنيوية وأخروية، لا يجمع عليه حدا وعقوبة أخروية. ومع ذلك أيها الإخوة، نحن نريد أن نعالج الأمة وأن ندل الناس على الخير. إن الخمور انتشرت والمخدرات كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر ولكنه لم يلعنه بعينه، بل نهى عن لعنه بعينه، لعن الجنس ولم يلعن الفرد بعينه، كما خرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فقال عليه الصلاة والسلام اضربوه، فقال أبو هريرة فمن الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه، فقام رجل فقال أخزاك الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، وفي لفظ لا تكونوا عونا للشيطان عليه، بل وفي لفظ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نعم. وخرج أيضا البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال له عبد الله ويلقب بالحمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فكان كثيرا ما يؤتى به فيضرب يجلد في الخمر، فأتي به ذات يوم فجلد في الخمر فقام رجل فقال اللهم لعنه لكثرة ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعن، فوالله لقد علمت أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنه، نهى عن لعنه بعينه. وهذا منهج الرفق والحكمة الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب لتدعو إنسانا يشرب الخمر لا تلعنه، تقول لعن رسول الله شارب الخمر، أما هو بعينه فلا، لا يجوز ذلك، بل انصحه وذكره بالله تبارك وتعالى. يجب علينا إذا كنا نريد أن تزول الخمور والمخدرات من مجتمعاتنا العربية والإسلامية وجالياتنا أيضا أينما كانت، أن نتعاون. بماذا؟ بتقوية الوازع الإيماني والديني في القلوب، بتحريك القلوب وتذكيرها بعلام الغيوب، أن نتناصح، أن نتناصح وأن يدعو بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا، وأن تهيئ الهيئات وتؤسس الجمعيات للقضاء على هذه الأدواء وعلى هذه الأسقام التي انتشرت في صفوف أبنائنا مع شديد الأسف. إن الخمر حرمها الإسلام ولو كانت على سبيل التداوي، ففي حديث طارق بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما تصنعها، قال أصنعها للدواء، قال إنها ليست دواء إنها داء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها، فلا تكون الخمر دواء كما يزعم بعض السفه وبعض الجهلة أنها دواء، بل هي داء وسم زعاف. أجل أيها الأخيار، ومالها محرم، حتى أن أبا طلحة الأنصاري، أبا طلحة رضي الله عنه ولي أموال لأيتام، كان ولي واليا أو وليا على أموال أيتام يكفلهم، وقد ورث هؤلاء خمرا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهرقها، أهرقها، صبها في الطريق خلاص. قال يا رسول الله أفلا نجعلها خلا؟ قال لا، فالمسلم إذا خلل الخمر فإنها لا تطهر ولا تحل، أما الخل الذي يخلله النصارى الذين يشربونها ويعتقدون حلها فهذه حلال ولا بأس، لأن الإسكار قد زال منها، أما أن يقتني المسلم الخمر ليحولها خلا فإن ذلك لا يجوز. عباد الله، إن هناك من يهون من شأن الخمر فيغير اسمها، فبعض الناس يسميها مشروبات روحية، وبعضهم مشروبات كحولية، وبعضهم يسميها أم الأفراح، وبعضهم يسميها عصير العنب، وبعضهم يسميها عطور مسك غزال، ما هو، والعياذ بالله. وهذا لا يغير ولا ينقص من شأنها وفضاعتها. الخمر خمر، ونقول بلسان الشرع إن شربها جريمة، إن شرب الخمر في الإسلام جريمة، يستحق شاربها العقوبة، العقوبة في الدنيا الرادعة الزاجرة ينفذها فيه سلطان المسلمين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما خرج النسائي بسند صحيح، اسمع، قال: يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، بأبي هو وأمي، يسمونها بغير اسمها. وفي لفظ ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري أخبر عليه الصلاة والسلام أن صورهم تحول إلى صور قردة وخنازير، لأنهم يسمونها بغير اسمها، فهم جمعوا بين الشرب والتغيير لاسمها، فلما غيروا أسماءها تهويناً من شأنها عوقبوا بجنس فعلهم، والجزاء من جنس العمل، فلما حولوا اسمها حولت صورهم، نعوذ بالله. نسأل الله الكريم العظيم الحليم بمنه وكرمه أن يعافينا وإياكم من هذه الشرور، وأن ينجي المسلمين منها، وأن يزيل المسكرات والمخدرات والخمور من مجتمعات المسلمين أينما كانوا وأينما حلوا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. هذا، وصلوا وسلموا على الحبيب الرسول كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن آله الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين والأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنا كيد الفجار، اللهم رد عنا كيد الفجار وشر الأشرار، ونعوذ بك اللهم من شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم من أرادنا ودعوتنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم دلنا إلى الخير وأعنا عليه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والسرطان وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والسرطان وسيء الأسقام. اللهم ارزقنا صحة وعافية، وارزقنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم وشفيعكم كما أمركم ربكم بذلك، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من سهو أو زلل أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة، والمحاضرة الليلة في مسجد المونتير بعنوان